السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة العظيمة، سورة التوبة. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي من هؤلاء المنافقين الذين يؤذون النبي بالأقوال الردية والعيب له ولدينه، ويقولون هو أذن، أي لا يبالون بما يقولون من الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إذا بلغه عنا بعض ذلك جئنا نعتذر إليه فيقبل منا، لأنه أذن، أي يقبل كل ما يقال له، لا يميز بين صادق وكاذب. وقصدهم قبحهم الله فيما بينهم أنهم غير مكترثين بذلك ولا مهتمين به، لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهم، وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار بالباطل، فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة، كما ذكر ذلك السعد رحمة الله عليه فقال: أعظمها أذية نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة. ومنها عدم اهتمامهم أيضا بذلك، وهو قدر زائد على مجرد الأذية. ومنها قدحهم في عقل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب، وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم إدراكا وأثقبهم رأيا وبصيرة، صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: من هؤلاء المنافقين جماعة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيبونه ويقولون هو أذن، سامعة يسمع من كل أحد ما يقول فيقبله ويصدقه، وهو من قولهم رجل أذنه مثل فعله، إذا كان يسرع الاستماع والقبول كما يقال هو يقن ويقن، إذا كان ذا يقين بكل ما حدث. وأصله من أذن له يأذن إذا استمع له. ومنه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن، عليه الصلاة والسلام، صلى الله على نبينا محمد. وأما قوله يؤمن بالله، فإنه يقول الله عز وجل عن رسول الله: يصدق بالله وحده لا شريك له. وقوله يؤمن للمؤمنين، أي ويصدق المؤمنين لا الكافرين ولا المنافقين. وهذا تكذيب من الله للمنافقين الذين قالوا محمد أذن. يقول جل ثناؤه: إنما محمد صلى الله عليه وسلم مستمع خير يصدق بالله وبما جاء من عنده ويصدق المؤمنين لا أهل النفاق والكفر بالله، عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا تعالى يقول: قل أذن خير لكم، أن يقبل من قال له خيرا وصدقا. وأما إعراضه صلى الله عليه وسلم وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتزلين بالأعذار الكذب، فلسعة خلقه وعدم اهتمامه بشأنهم وامتثاله لأمر الله سبحانه جل ذكره في قوله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وأما حقيقة ما في قلبي ورأيه فقال الله عنه: يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين الصادقين المصدقين، وهو يعلم الصادق من الكاذب، وإن كان كثيرا يعرض عن الذين يعرف كذبهم وعدم صدقهم. ورحمة للذين آمنوا منكم، هو رحمة عليه الصلاة والسلام للمؤمنين، جعله الله رحمة لمن اتبعه واهتدى بهداه وصدق لما جاء به من عند ربه، لأن الله سبحانه استنقذهم به من الضلالة وأورثهم باتباعه جنانه. وربنا تعالى في قوله تعالى: ورحمة الذين آمنوا منكم، فإنهم به يهتدون، أي المؤمنون، وبأخلاق يقتدون. وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة بل ردوها فخسروا دنياهم وأخراهم. وربنا تعالى يقول: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، نسأل الله العافية، يؤذون بالقول والفعل لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومن العذاب الأليم كما ذكر السعد رحمة الله عليه أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يقول الله تعالى: يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال الإمام الطبري رحمة الله عليه يقول تعالى ذكر المؤمنين به وبرسوله يحلف لكم أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون بالله ليرضوكم فيما بلغكم عنهم من أذاهم رسول الله وذكره إياه بالطعن عليه صلى الله عليه وسلم والعيب له ومطابقتهم سرهم أهل الكفر عليكم بالله والأيمان الفاجرة أنهم ما فعلوا ذلك وإنهم لعلى دينكم ومعكم على من خالفكم يبتغون بذلك رضاكم. يقول الله سبحانه والله ورسوله حق يرضوه بالتوبة والإنابة مما قالوا ونطقوا إن كانوا مؤمنين أي إن كانوا مصدقين بتوحيد الله مقرين بوعده ووعيده. وأورد بسند حسن عن قتادة قال يحلفون بالله لكم نرضوكم قال ذكر لنا أن رجل من المنافقين قال والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا وإن والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. فسمع رجل من المسلمين فقال والله إنما يقول محمد صلى الله عليه وسلم حق ولا أنت شر من الحمار. فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال. وجعل الرجل المسلم يقول اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب فأنزل الله في ذلك يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله حق يرضوه. وهذا وإن كان حسنا بإسناد حسن إلى قتادة لكنه مرسل وسبب النزول هذا لا يصح فيه سند والله أعلم. يحلفون بالله لكم أي يتبرؤون مما صدر منهم من الأذية وغيرها فغايتهم أن ترضوا عنهم أيها المؤمنون أن ترضوا عليهم والله ورسوله حق يرضوه لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله. فدل هذا على انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه محادة لله ومشاقة له. وقد توعد الله سبحانه جل ذكر من حاده بقوله ألم يعلموا أنه من يحارد الله ورسوله فأن له نار جهنم أي من يحارد الله ورسوله بأن يكون في حد وشق مبعد عن الله ورسوله بأن تهاون بأوامر الله وتجرأ على محارمه فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم الذي لا خزي أشنع منه ولا أفظع منه حيث فاتهم النعيم المقيم وحصلوا على العذاب عذاب الجحيم عياذا بالله سبحانه وبحمده. نسأل الله العافية والسلامة. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. هذه السورة تسمى الفاضحة لأنها بينت أسرار المنافقين وهتكت أستارهم. فما زال الله يقول ومنهم ويذكر أصناف وأوصاف المنافقين إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين ذكرهما العلامة السعدي رحمه الله. الفائدة الأولى أن الله ستير يحب الستر على عباده تبارك ربي عز وجل ستير وإن كانوا منافقين وإن كانوا كافرين سبحان الله العظيم اللهم ارزقنا الستر يا رب العالمين واستر علينا واعف عنا. والثاني أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة يعني يكون العيب على وصف هذا الوصف أي إنسان يتلبس به يكون فيه هذا العيب وعليه هذا الذم. فكما ذكر الوصف فكان ذكر الوصف أعم وأنسب حتى خافوا غاية الخوف. قال الله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يخشى المنافقون أن تنزل عليهم أو تنزل فيهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم أي تظهر المؤمنين على ما في قلوبهم تظهر المؤمنين على ما في قلوب المنافقين. وقيل كما ذكر ابن جرير الطبري يقول وقيل إن الله أنزل الآية على رسوله لأن المنافقين كانوا إذا عابوا رسول الله وذكروا شيئا من أمره قالوا لعل الله لا يفشي سرنا وهذا لا يصح سبب النزول هذا الذي ذكره الطبري رحمه الله عليه. و روى بسند الحسن عن قتادة قال كانت هذه السورة تسمى الفاضحة، فاضحة المنافقين، أعوذ بالله. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم، أي تفضحهم وتخبرهم وتبين أسرارهم حتى تكون علانية للعباد ويكون عبرة، ويكون عبرة للمعتبرين. يقول الله تعالى قل استهزئوا إن الله، استهزئوا أي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية، إن الله مخرج ما تحذرون، وقد وفى سبحانه جل ذكره بوعده، فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهم وهتكت أستارهم. ثم يقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذه الآية صح لها سبب نزول، وذلك الذي أخرجه الطبري وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الصحابة، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن، قال عبد الله بن عمر فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، عليه الصلاة وتم السلام. ولئن سألتهم عما قالوا من الطعن في المسلمين وفي دينهم وفي رسولهم صلى الله عليه الصلاة والسلام، يقول طائفة منهم في غزوة تبوك كما ذكرنا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء إلى آخر ما ذكرنا، يعانون النبي وأصحابه، يقولون أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجمل عند اللقاء، بل هم كذلك لعنة الله عليهم. لما بلغهم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون إليه ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب. قال الله مبينا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك، قال قل لهم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فإن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه وتعظيم رسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. ولهذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون عليه الصلاة والسلام بهذه المقالة، والرسول لا يزيدهم على قوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أورد ابن جرير طبر رحمة الله عليه وسلم صعن أكرمة في قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إلى قوله بأنهم كانوا مجرمين، قال فكان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها أو أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. قال فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وجد غيره. فربنا تعالى يقول قل لهؤلاء الذين وصفت لك صفتهم لا تعتذروا بالباطل فتقولوا كنا نخوض نلعب، قد كفرتم، قد جحدتم الحق بقولكم ما قلتم في رسول الله والمؤمنين به بعد إيمانكم بعد تصديقكم به وإقراركم به، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. قال ابن جرير طبعا رحمة الله عليه واختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم معناه إن نعف عن طائفة منكم بإنكار ما أنكر عليكم من قبل الكفر نعذب طائفة بكفره واستهزاء بآيات الله ورسوله. وقال آخرون بل معنى ذلك إن تتب طائفة منكم فيعفو الله عنه يعذب الله طائفة منكم بترك التوبة، ذلك بأنهم كانوا مجرمين، معناه نعذب طائفة منهم باكتسابهم من الجرم والكفر بالله وطعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن نعف عن طائفة منكم يعني لتوبتهم واستغفارهم وندمهم نعذب طائفة منكم بسبب أنهم كانوا مجرمين مقيمين على كفرهم ونفاقهم، نسأل الله العافية. قال العلامة السعد رحمة الله عليه وفي هذه الآية دليل على أن من أسر سريرة خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدين الله ويستهزئ به وبآياته ورسوله، فإن الله يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة. وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه واستهزأ بالرسول أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم، وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما. ما شاء الله ما شاء الله، أسأل الله أن يتوب علينا. أيها الأحبة الكرام، ما أبرك القرآن العظيم، وما أعظم هديه وآدابه وتوجيهه. المؤمن يجعل ولاءه لأهل الإيمان، يحبهم ويحب رسوله ويحب دينه ويحب ربه، ويحذر من الكلمة، كلمة احذر أن تتكلم بكلمة لا تعي معناها خاصة في الدين. فليحذر المؤمن من أن يتكلم بكلمة توبق أخرى وأولى وتهلكه في الدنيا والآخرة. ربنا تعالى يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر لأنهم من بعضهم من بعض لأنهم اشتركوا في النفاق، فاشتركوا في تولي بعضهم بعضا، وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم. يعني لا يجوز المسلم ولا يجوز المؤمن أن يتخذ المنافقين أولياء. ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير منه ولا كبير منهم ولا كبير، فقال يأمرون بالمنكر وهو الكفر والفسوق والعصيان، وينهون عن المعروف والإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالح والأداب الحسنة، ويقبضون أيديهم عن الصدقة وطرق الإحسان، فوصفهم البخل، نسوا الله فلا يذكرونه إلا قليلا، فنسيهم من رحمته فلا يوفقهم ربهم سبحانه لخير ولا يدخلهم الجنة نعوذ بالله، بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها مخلدين. إن المنافقين هم الفاسقون، حصر الفسق فيهم لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم، بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم، وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهم والاحتراز منهم شديد. الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يقول: المنافقون المنافقات هم الذين يظهرون المؤمنين الإيمان بألسنتهم ويسرون الكفر بالله ورسوله، وما أكثرهم يا إخواني في زماننا، لا كثرهم الله سبحانه عز وجل، صلى الله يكفينا شرهم. يقول الله تعالى بعضهم من بعض، يقول هم صنف واحد وأمرهم واحد في إعلانهم الإيمان واستبطانهم الكفر. يأمرون من قبل منهم بالمنكر وهو الكفر بالله ومحمد، هذا أعظم المنكر، يأمرون بالمنكر وهو الكفر بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وتكذيبه، وينهون عن المعروف، يعني ينهونهم عن الإيمان بالله ورسوله وبما جاء به من عند الله، وهذا أعظم المعروف، ويقبضون أيديهم يمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله ويكفونها، فيمنعون الذين فرض الله لهم في أموالهم ما فرض من الزكاة حقوقهم. نسوا الله فنسيهم، معناه تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره، فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته. وبسند الحسن عن قتادة قال: نسوا الله فنسيهم، نسوا من الخير ولم ينسوا من الشر. إن المنافقين هم الفاسقون، أي إن الذين يخادعون المؤمنين بإظهارهم لهم بألسنتهم الإيمان بالله وهم للكفر مستبطنون، هم المفارقون طاعة الله الخارجون عن الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم والله، مولانا يقول: وعد الله المنافقين والمنافقات، وهذا الوعد وعد حق لا بد أن يحقق ويجدوه. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار بالله نار جهنم أن يصلوها جميعا خالدين فيها ماكثين فيها أبدا لا يحيون فيها ولا يموتون، هي حسبهم، أي هي كافية عقابا وثوابا على كفرهم بالله، ولعنهم الله، أبعدهم الله وطردهم من رحمته، ولهم عذاب مقيم. نسأل الله النجاة والعافية رب من عذابه، أي للفريقين جميعا، يعني أهل النفاق والكفر، عند الله عذاب مقيم دائم لا يزول ولا يبيد. نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من الخذلان. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. يقول الله تعالى محذرا للمنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذبة، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات، أي قرى قوم لوط، فكلهم أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحق الواضح الجلي المبين أو المبين لحقائق الأشياء فكذبوا بها فجرى عليهم ما قص الله علينا فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم استمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم من الدنيا فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة معرضين على المراد منه واستعنتم به على معاصي الله ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم وخضتم كالذي خاضوا أي خضتم بالباطل والزور وجادلتم بالباطل لتدحضوا بالحق فهذه أعمالهم وعلومهم استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق به من قبلهم ممن فعلوا كفعلهم أما أهل الإيمان فهم إن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا فإن على وجه الاستعانة به على طاعة الله وأما علومهم في علوم الرسل وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل فقوله تعالى فما كان الله ليظلمهم إذ أوقع بهم عقوبته من عقوبتهم أوقع ولكنهم كانوا أنفسهم يظلمون حين تجرأوا على معاصي الله وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول لنبي محمد قل يا محمد لهؤلاء المنافقين الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب احذروا أن يحل بكم من عقوبة الله مثل الذي حل بهم من الأمم السابقة فإنهم كانوا أشد منكم قوة وبطشا وأكثر أموالا وأولادا منكم فاستمتعوا بخلاقهم تمتعوا بنصيب محظ من دنياهم ودينهم ورضوا بذلك من نصيب في الدنيا عوضا من نصيب في الآخرة وقد سلكتم أيها المنافقون سبيلهم في الاستمتاع بخلاقكم يقول فعلتم بدينكم ودنياكم كما استمتع الأمم الذين كانوا من قبلكم الذين أهلكتهم بخلاف الأمر بخلاقهم يقول كما فعل الذين من قبلكم استمتعوا بنصيبهم من دنياهم ودينهم وخضتم في الكذب والباطل على الله كالذي خاضوا وخضتم أنتم أيها المنافقون كخوض تلك الأمم من قبلكم أولئك حبطت أعمالهم فإن معناه هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة وفعلوا ذلك فعل الهالكين من الأمم قبلهم حبطت أعمالهم أي ذهبت أعمالهم باطلا فلا ثواب لها إلا النار لأنها كانت فيما يسخط الله فيما يسخط الله ويكرهه وأولئك هم الخاسرون أي وأولئك هم المغبونون صفقتهم ببيعهم نعيم الآخرة بخلاق من الدنيا اليسير الزهيد. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من يؤثرون الآخرة على الدنيا وأن يرزقنا الاستقامة على دينه وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.